آثرت بإذن الله كما أعلنت أن أجعل الخطبة تحت عنوان بلدنا إلى استقرار أو دمار، ولا يجوز أن ننفصل عن واقع على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أقول لكم جميعا إن القلب يدمع وإن الكبد يتمزق على أحوال بلدة هي الأعظم والأكبر للمنطقة بأسرها، إن الدموع تتجمد في العين على أرض الكنانة لما يحدث فيها من أبنائها وهم يجهلون المخططة التي تحاك لهم من كل اتجاه، وإن البلدة مستهدفة من شعرها لظفرها، إن السرطان اليهودي يعيش معنا على حدودنا ويترقب لنا الليل مع النهار ويكيد لنا نهارا وجهارا، وإن أمريكا الصليبية الكافرة تدبر لنا المؤامرات تلو المؤامرات من كافة الاتجاهات بغرض أن تتمزق مصر وأن تتفتت وأن تقسم إلى دول أربعة طبقا لخريطة الشرق الأوسط الجديد. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يدمر أعداءها. أيها الأحبة في الله، وما جرى على أرضنا إنما هو بذنوبنا وبالمعاصي التي تبدر منا ومن إخواننا ومن أبنائنا، وربنا لا يظلم أحد، كما في الحديث القدسي الصحيح الوارد عند الإمام مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وإن بلدتنا وقعت في فخ ليس بعده فخ، حيث تكتلت عليها دول الكفر والبهتان وأنشأوا فيها المنظمات التي تعمل على تخريب البلدة وإحراقها، وينفق عليهم بالمليارات فضلا عن الطابور الخامس من الجواسيس الذين يبيعون بلدنا وأرضنا وعرضنا مقابل الفتات من الدولارات، إضافة إلى البلطجية والمجرمين والفاسدين والحشرات الذين ما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة ولا كان في قلوبهم رحمة بعباد الله جل وعلا، لأنهم يعيشون على التخدير والسكر آناء الليل وأطراف النهار. أضيف إلى ذلك أننا نعيش تحت قيادة ضعيفة مربكة لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها شيئا، ترى البلدة تحترق عن يمينها وعن شمالها من أمامها ومن خلفها، ومن إعلام فاسد مأجور يؤدد نار الفتن آناء الليل وأطراف النهار ولا يحركون ساكنا. إن الذي يقوم على أمر الموحدين لا بد وأن يكون قويا ولا بد وأن تكون قبضته من حديد للحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة. أما وقد صرنا لا يأمن بعضنا على ديارنا ولا على أموالنا ولا على أعراضنا، قلت صرنا نعيش في غار، لا نخشى هجوم اليهود ولا هجوم الأعداء، بل نخشى هجوم أبناء البلد على ديارنا وأعراضنا. صرنا أعداء لأنفسنا، واستطاع العدو أن يزرع في قلوبنا العداء وأن يجعلنا حيارى لا ندري من أين تأتينا الفتنة ولا ندري من أين تأتينا الطعنات. وعلى مستوى الأمة، ما وقفت دولة عربية ولا إسلامية مع مصر رغم ما هي فيه. يرسلون بالمليارات كمعونات لدول الغرب الكافرة، وما سندوا إخوانهم بمصر. ينفقون المليارات على الراقصات وعلى السكر في بلاد الكفر، وما ساعدوا الموحدين بأرض مصر. أيضا إنهم يذعنون للغرب الكافر ويفتحون بلادهم للغرب الكافر بلا تأشيرة ولا فيزا، وإن السواد الأعظم من أبناء مصر من الموحدين من الراكعين من الساجدين من الشباب لا يستطيعون دخول تلك البلاد إلا بتأشيرة، وربما ما حصلوا عليها أبدا ولا بعد مماتهم. إنها مأساة، مأساة أمة ومأساة شعب. ولذلك تفتتت الأمة ومزقت الأمة ولعب أعداؤها بها، وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان كما عند أحمد في المسند وعند غيره: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمريكا تعبث بديار المسلمين وتستولي على خيرات الموحدين، عبثت بأفغانستان ودمرت أفغانستان وسلبت الخيرات، عبثت بالعراق وقالت سنزرع فيها الديمقراطية وعمل لها الطابور الخامس، وجاءوا مع الأمريكيين على ظهور الدبابات ودخلوا العراق فجعلوا أهلها كالغنم يذبحون بالمئات في كل يوم وليلة، وإن دماءهم تسيل كالشلالات. وتحولت من بلدة قوية إلى بلدة منهارة، من بلدة غنية إلى بلدة لا يجدون الصفيح للنوم فيه. هذه أمريكا دخلت الصومال، فرقت شملهم ودمرت أهلهم وسرقت اليورانيوم ثم انصرفت. ونرى البعض يميل إليها ويدعو إليها. أليست هي التي تقف مع اليهود وتدعم اليهود وترفع حق الفيتو ضد العرب والمسلمين وتساند اليهود وتساند اليهود بالأسلحة الكيماوية والذرية والبيولوجية والنووية للقضاء على المسلمين؟ أليست أمريكا هي التي خططت مع اليهود لتقسيم السودان إلى 4 دول؟ أليست هي التي وضعت في البنتاجون خريطة الشرق الأوسط الجديد لتقسيم مصر إلى 4 دول؟ دولة بالنوبة ودولة في سيناء ودولة للنصارى ودولة للمسلمين. أسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه. أيها الأحبة، لا بد وأن نكون على قدر المسؤولية. إن البلدة تحاك عليها المؤامرات، وإن آخر ما لاحظتم من تلكم المنظمات، منظمات يقوم عليها غلمان ما تعدى الواحد منهم 24 عاما ينفقون عليهم بالمليارات لهدم هذه البلدة ولإحراقها بجوار مؤسسات إعلامية هي تابعة للفلول. هذه المؤسسات الإعلامية أو القنوات الفضائية يأتيها التمويل من الأمريكيين ومن اليهود لتأجيج نار الفتنة حتى تحترق البلدة من شعرها إلى ظفرها. انظروا حتى أني أذكركم بحالة واحدة حتى لا يقال إن الكلام نظري. حينما جاءوا للشعب المصري في الأحداث بصورة رجال شرطة يضربون الشاب ويضعونه في الزبالة صار الناس وهجم الشباب على الشرطة وقتل في هذا اليوم من قتل من الشباب. ثم تأتي القناة في اليوم الثاني وتقول نعتذر. هذا المشهد ممنتج وقد حدث في اليونان ولم يحدث في مصر. بعد ماذا؟ بعد إحراق النار وسقوط الدماء أين القيادة حينئذ لمحاسبة هذه القنوات؟ أين القيادة الفاشلة المربكة التي يجب أن تضرب بيد من جهنم على هؤلاء المجرمين الذين يتسببون بالفتن وفي إحراق المجمع العلمي؟ أعلنوا عن إحراقه قبل الإحراق 24 ساعة. إذن المخطط عند هؤلاء أين الحكم؟ والله الذي لا إله إلا هو صرنا في فتنة عاش الحليم فيها حيرها. المهم نعلم تماما أن مصالح تتقاطع بين الفلول وبين أمريكا بسبب ظهور الطيار الإسلامي. عاد التقاطع تارة أخرى بين الفلول والمنظمات وأمريكا واليهود. ثم إن اليهود يؤلبون بعض البدو في سيناء للمطالبة بالانفصال عن مصر. تقاطعت المصالح وشبابنا مساكين لا يعلمون شيئا عن قدر هذه المخططات. فاشتعلت النيران وتناثرت الأشلاء وسقطت الدماء. ثم ماذا بعد ذلك؟ مطالبة بعصيان مدني إلى آخره. لقد سمعت إلى قزم من هؤلاء الذين يعملون لحساب أمريكا وهو يقول إننا سنحرق البلدة وسندمرها اقتصاديا حتى يفقد الناس الثقة في الإسلاميين، بعدها نحاول أن نعيدها تارة أخرى. أسأل الله أن يحرق بدنه وأن يدمر كيانه وأن يجعل تدبيره تدميرا. أيها الأحبة، إن المؤامرات تحاك علينا من كافة الاتجاهات، ولكن ما الحل ونحن ضعفاء؟ هل نصطدم بهؤلاء وتتناثر الدماء والأشلاء؟ لا، إن الحل يكمن في تصالح مع رب الأرض والسماء. إن الحل يكمن في العودة إلى ملك الملوك ورب الأرباب، لأن القادر على أمريكا ولأن القادر على اليهود ولأن القادر على الخونة ولأن القادر على الفلول ولأن القادر على الفاسدين واحد وهو الله. من الذي أهلك الفرس وأهلك الروم وأهلك عاد وثمود؟ إنه ربنا. من الذي فتت روسيا؟ إنه ربنا. ومن القادر على سلب هؤلاء وتدمير هؤلاء؟ إنه ربنا. لكننا ما لجأنا إليه ونحن في عز فتنتنا، لو استغفنا به لأغثنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لو استغثنا به لأغاثنا. ولو دعوناه لاستجاب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو دعونا ربنا لاستجاب لنا ونجانا من كيد هؤلاء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يمكرون بنا ولو توجهنا إلى ربنا لنجانا من مكرهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لو دعونا ربنا أن يحفظنا من البلطجية والفاسدين ومن أمريكا ومن اليهود الملاعين لاستجاب. أيضا أؤكد الذي يحفظ والحافظ هو ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن حديث ابن عباس الوارد عند الإمام أحمد في المسند وعند الإمام الترمذي في الجامع وعند أبي يعلى في المسند وعند الإمام الحاكم في المستدرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت قلت: لا تسأل مجلس الأمن ولا تسأل الأمم المتحدة فإنهم يهود. إذا سألت فاسأل الله لا تسأل الأمم المتحدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وأود أن أزرع في قلوبكم أمرا أننا إذا أردنا أن ندعو لا بد وأن نغير أنفسنا وأن نأخذ بالأسباب. بمعنى فينا المرتشي وفينا النصاب وفينا الأفاك وفينا اللص وفينا المحتاج وفينا المرابي. هل ندعو هكذا؟ لن يستجيب ربنا لنا. احفظوا مني. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه بالغلاء والبلاء والوباء والفتن، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه، انظروا، فلا يرفعه عنكم. فيدعو خياركم، فيكم خيار، فيكم صالحون، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. هؤلاء الذين يعملون مثلا في المرور إلا ما رحم ربي اللصوصية والسرقة والإجرام، في الأحياء إلا ما رحم ربي، إن أردت أن تبني، إن أردت إدخال الكهرباء الماء لا بد من الدفع، ويملأ كرشه بالحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، في كل مصلحة فساد. البنوك الربوية ترى الزحام عليها بالليل والنهار، الرشاوى وما شابه، ثم ندعو لا يستجاب لنا. لا بد وأن نعود بطهر وطهار لملك الملوك. ركزوا معي. أما إذا بقينا على تلك الحال، وإن الخون بيننا وإن الفاسدين بيننا وإن الفلول بيننا وإن اليهود بجوارنا وإن الأمريكيين يكيدون لنا وإن الروافض يعبثون بنا، قلت لا محاباة في دين الله، وسيحل علينا من العقاب ما لا نتحمله. وأعطيكم مثالا على ذلك. هذا المثال وثقه، احفظوا عني واحفظوا أولادكم. في البداية والنهاية، في الجزء الرابع عشر 317، في ترجمة سنة وفاة محمد ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الرافضي، انظروا معي، العلقمي الذي كان شيعيا رافضيا وكان خليفة للمستعصي، ماذا جرى؟ حدث مثل ما نحن فيه الآن. اختلف المسلمون وتناحر المسلمون وتعصب الناس للمذاهب والأهواء، هذا يميل لفلان ويتعصب لفلان، وهذا يميل لفلان ويتعصب لفلان، وصار بأس المسلمين على بعضهم شديدا. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أذاب الولاء والبراء. يا رجل، هل اليهود كفار؟ لا، ليسوا كفارا لإرضاء اليهود مثلا. يا رجل، هل النصارى كفار؟ لا لا لا لا، إرضاء لهؤلاء وتذويبا للمنهج. يا رجل، هل الموسيقى حلال؟ نعم حلال. هل الراقصة شهيدة إذا ماتت؟ نعم، إلى آخره. ذوبوا الولاء والبراء، حتى أن الخلفاء جعلوا المقربين منهم من الروافض وأعداء الأمة، للأموال وللاتجار بالأموال وللإتيان بالنساء، وطالب البعض بالحريات العامة الفوضوية، لا أقول بالحريات المقيدة. انظروا معي ماذا جرى. حدثت الفتنة بين المسلمين واتسعت قوة الخلاف، وصار البعض يمقت بعضا في أرض الخلافة في بغداد، فاستثمرها هذا العلقمي الرافضي. ماذا صنع؟ أرسل هو ونصير الدين الطوس رسالة إلى هولاكو قائد التتار بأن يأتي على بلدة الخلاف للقضاء على المسلمين من السنة وللتمكين للروافض. ولذلك فإن إيران تعبث بنا، وإن اليهود يعبثون بالألكل، حتى بعض الدول العربية العميلة. انظر، جاء هولاكو بجيش جرار بمئتي ألف، وكي يبث الرعب في صدور الموحدين، كان إذا دخل بلدة ذبح رجالها وقتل أطفالها وأحرق ديارها بما فيها، فبث الرعب في قلوب الناس، ووصل إلى حدود بغداد، فرسله ابن العلقمي، ثم قال للخليفة: بنا نخرج إليه ونتصالح معه على أن نعطيه نصف الخراج، خراج العراق، حتى يرحل عنا. خرج الخليفة ومعه أولاده ومعه الرجال من الأعيان، ففعل هولاكو بالخليفة ما فعل، ثم قال له: عد إلى بيتك وقصرك الآن، وأتني بالمجوهرات وبكل ما عندك من أموال من الذهب والفضة، وبعدها نتفق. فعاد ذليلا وأتى بالمجوهرات وبالدنانير والدراك وبكل ما عنده، وأتى بالأولاد، فقال له ابن العلقمي: اذبحهم واذبح أولاده حتى لا يتملكون الحكم بعده. فوضعوه في جواله وانعالوا عليه رفسا بالأقدام وخنقا حتى لا تسيل منه الدماء، وقتلوه. قال ابن العلقمي: اقتل ابنه الأكبر أحمد هذا، فقتلوه. قال: اقتل ابنه الثاني، اقتل عبد الرحمن، فقتل. قال: خذ الثالث، فأخذ. قال: استولي على النساء، فاستولى على النساء سبايا، ثم ذبح من معه من الرجال وكانوا 70 نفسا. انظر، ودخل بغداد بسهولة دون مقاومة، لأن الرعب دخل في قلوب الموحدين بدلا من أن يكون الرعب في قلوب الكافرين. لماذا؟ لأنهم تركوا المنهاج. لماذا؟ لأنهم تركوا الاعتصام. لماذا؟ لأنهم تفرقوا وتشرذموا. لماذا؟ لأنهم لم يلجأوا لله. ركزوا، انظروا، لم يقف الأمر عند هذا الحد. في 40 يوما انظروا إلى غضب الله على المسلمين إذا تركوا المنهج. في 40 يوما ذبح التتار من أهل العراق 2000 ألف، أي 2 مليون. 2 مليون، 2 مليون في 40 يوما من غضب الله عليهم. لم يقف الأمر عند هذا الحد. لما نودي بالأمان خرج الناس من المقابر ومن المقام ومن القنوات، لكن من شدة الرعب ومن عدم وجود الطعام والشراب خرج الطفل وقد شاب شعره، وقد شاب شعره، تغيرت الملامح والوجوه، أنكرت الأم ابنتها وأنكر الولد أباه، ولم يعرف بعضهم بعضا إلا بالصوت، من خلال الصوت، من شدة الرعب والتغيير. المهم أنهم لما خرجوا كانوا خائفين من هؤلاء لا من رب الأرض والسماء، وكانت الجثث كالتلال كما قال ابن كثير في الشوارع، وقد أنتنت وجاثت. فنزل مطر عظيم من السماء على الجثث وجاءت ريح فنشرت الوباء والمرض حتى امتد إلى بلاد الشام. فدخل الريح أنوف هؤلاء الذين خرجوا من المقابر وغيرها، فاجتمع عليهم الوباء والمرض فماتوا جميعا، وذلك من سخط الله جل وعلا. استفادوا من ذلك أن تفرقة المسلمين تؤدي إلى دمارهم وهلاكهم، وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن الاعتصام والوئام فرض مقدم. ألم يقل ربنا جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صرنا أشداء على أنفسنا أذلة على الكفار. قال ربنا ولا تنازعوا، أنا أمقت وأنت تمقتني. إذا سألت اليهودية حدد هدفه، إذا قلت له من عدوه سيقول المسلم، إذا سألت الصليبية من عدوه سيقول المسلم، إذا سألت العلماني سيقول المسلم، الليبرالي سيقول المسلم، المجوسي سيقول المسلم، وإذا سألت المسلمة من عدوه سيقول فلان ابن عمي، جماعة كذا بكرهها في الله، فلان بكرهه في الله. كذبت يا أفاك، لأن الله أمرك بالمحبة وبالنصر ولم يأمرك بهذا الكره والشقاق. قال ربنا ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم، لذلك فشل. أيضا وهو ما أركز عليه أننا ما عدنا حقيقة إلى ربنا جل وعلا، ومعنى العودة أن نتصالح، أن نتوب، أن نؤوب إلى رب الأرباب، وذلك بالتوبة والإقلاع عن المعاصي والآثام. ولكننا تلبسنا بها وما تركناها فحل علينا الغضب. وأذكركم أنه لا محاباة في دين الله. والله لو خرج الأولياء وخرج العلماء وخرج الأئمة ولا زالت المفاسد بين الناس، ما استجيب لأحد ولا حل السخط على الجميع، ويبعث المرء على ما مات عليه. الدليل الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهو من سيد البشر، هو من سيد ولد آدم، هو من سيد المرسلين، هو من رأس الأولياء، خالف الرماة أمره ليس عن عمد أبدا، لكنهم تعجلوا جمع الغنائم. وإن مخالفة النبي في أمر يسير تقتضي سخط الله على من خالف. انظروا، في أمر يسير وبحسن نية، فماذا جرى؟ حلت الهزيمة بالموحدين، وقتل من الصحابة من أفضل الخلق بعد النبي في هذه الأمة 70، ومثل بأجساده، وسقط النبي في حفرة، وانكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في فيه، وشجت شفته السفلى، وضربه ابن قمئة ضرب على منكبه آلمته شهرا أو شهرين. لا محاباة في دين الله، حتى ولو كان النبي موجودا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لا أطيل عليكم، لا بد وأن نتوب، لا بد وأن نعود، لا بد وأن نعود، لأن المخطط خطير. وقد كشفت المخطط في ساعتين على قناة الخليجية في الأربعاء حتى تعلمه الأمة. إن الأمر عظيم، وإن الخطب ليس باليسير، وإننا نائمون. لذلك علينا أن نعود إلى ربنا، علينا أن نعود إلى ربنا. إننا نشكو الانهيار الاقتصادي، إننا نشكو الفقر، إننا نشكو الدمار، حتى سطى بعضنا على بعض، وقام الفقراء بالهجوم على بيوت الأثرياء، ولا ندري ماذا بعد ذلك. ثم يأتينا المجرمون فينادون بعصيان مدني لاكتمال الخطة والإحراق البلدة. اسمعوا في دقيقتين فقط، وليس كما قال المشايخ حرام، مجرد حرام. العصيان المدني الأصل فيه التحريم، قال العلماء، هذه نقطة علمية سريعة. والعصيان المدني ينقسم بالنسبة إلى الديار إلى قسمين، دار إسلام ودار كفر. لو كان المسلمون يعيشون تحت كافر وأضر بهم ضررا بالغا، أو استهزأ بالدين، أو نال من شعائر الإسلام، جاز العصيان المدني ضد هذا نكاية فيه. انظر، طيب إذا كانوا تحت حاكم مسلم هل يجوز؟ الأصل عدم الجواز. ركزوا معي، إذن ما هي العلة؟ العلة والتي تسمى بتخريج المنار تحت الكافر النكاية في العدل، تحت المسلم الآن تسليم السلطة، وقد تمت الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشورى، وتم تحديد انتخابات الرئاسة. إذن لا علة حقيقية ولا توجد علة. إذن الأصل التحريم والتجريم. ثم بالنسبة إلى المتغيرات، معظم الشعب المصري يعيش على قوت يومي من أصحاب البقالة والسوبر ماركت، والذين يعملون في المعمار، والذين يعملون في كل شيء. فلو أنك أمرتهم بالعصيان المدني يوما وأسبوعا وشهرا لجاع الناس، ولظهرت الفتنة أعظم، ولأكل الناس بعضهم بعض، وهذا يؤدي إلى الانهيار. لذلك قال العلماء وفقه المآل، عندنا فقه واقع، فقه دين، فقه مآل. فقه المآل يؤدي ذلك إلى انهيار البلدة اقتصادية، ثم تعويد الناس على ذلك، ثم انهيار أخلاقي. المهم القضية كبيرة لو أصلتها. لذلك لا نستمع إلى هؤلاء الذين هم جزء من مخطط خراب وديار وإحراق البلاد تحت مظلة أمريكا الصليبية. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن حسبي أن أقول لابد وأن نكون على قدر المسؤولية حفاظا على أرواح 80 مليون. ولأن مصر إن سقطت، سقطت الأمة بأسرها، وإن قامت، قامت الأمة بأسرها. وإن العدو يأبى ذلك، وإن المتربصين يرفضون ذلك، ولا يريدون لنا إلا الإحراق والإغراق. أسأل الله أن يدمر أمريكا واليهود، وأن ينجي أهل مصر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعده، أيها الأحبة، أناشد هؤلاء الذين يعملون مع الغرب الكافر، وأناشد أبناءنا الذين يريدون النجومية والظهور في وسائل الإعلام، أناشد الجميع ممن يبتغون المناصب والوجاهات، هذا يقول أنا رئيس ائتلاف البط، والثاني رئيس ائتلاف الحمير، والثالث إذا ماتت له دجاجة رئيس ائتلاف الدجاج، وصار المصريون جميعا رؤساء. إنه يدخل في عبادة الوجاهة والرئاسة، الكل يريد أن يكون كبيرا، والأصل في قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الانكسار والتواضع لملك الملوك، وإن السفينة التي يقودها العشرات والمئات لا بد وأن تغرق بأهلها. ماذا تريدون؟ أقول لهؤلاء جميعا ما الذي تريدون؟ الوجهات، المناصب، الرئاسات، الدولارات، الدينارات، اليورو، العمارات، البساتين، السيارات. أقول إن الكل إلى هلاك، إن الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. الكل يموت والله حي لا يموت. مات الرؤساء ومات الوزراء، مات الأغنياء، مات الأثرياء، مات الكبار، مات العظماء، مات الجميع، كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل يحمل على الأعناق للقاء ربنا جل وعلا، الكل يخرج بلا مناصب، بلا وجهات، بلا رئاسات، بلا وزارات، لا وربي، بل يخرج بقطنه مع العمل. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أينما ملك الدنيا بأثرها هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ علي رضي الله عنه وارضاه يسأل عن الدنيا التي يتقاتلون عليها الآن، يقول أولها بكاء، يولد المولود باكيا، تذكر نفسك ولدت باكيا صارخة، أولها بكاء. لذلك قال القائل ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أولها بكاء وأوسطها عناء جهد ومشقة في تربية الأبناء، في الإتيان بالرزق من رب الأرض والسماء، في المعاملة مع الجيران، في المعاملة مع الزملاء، في التعامل مع الأعداء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، عناء ومشقة، أوسطها عناء وآخرها فناء، آخرها فناء. لذلك نرى أخانا الآن الذي سيحمل على الأعناق بعد لحظات وسنصلي عليه الجنازة الآن، هذا أخونا مثلا هل خرج منها بشيء؟ آخرها فناء، أي موت، يموت الزعيم، يموت الرئيس، يموت الملك، يموت الأمير، يموت الصغير، يموت الكبير، الكل يحمل على الأعناق، والبقاء للملك الخلاق. أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. ولذلك يا أخي يقول القائل فيا للموت من وعد ما أصدق، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. تذكر يا ابن آدم إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وتركك الأخ والرفيق، وخانك الصاحب والصديق، ونقلت من غطائك إلى تراب ومطر، وتركت العقار، أقول أنا وتركت العقار، وتركت الديار، وتنقطع منك الآثار، وتقف عافيا عارية بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الملك القهار. يا مسكين دعك من هذا، دعك من النخاسات، دعك من الوجاهات، وتذكر أنك ستحمل على الأعناق للقاء رب البريات. أيها الرجال، أيها الرجال، أيها الشباب، أيها الطيبون، أخاطب الجميع، لا بد وأن نؤوب إلى ربنا، لا بد وأن نعود إلى ربنا، لا بد وأن نتصالح مع ربنا جل وعلا. والله لا نملك لأنفسنا شيئا، ربما خرج النفس الآن فما عاد، ربما خرج الواحد منا من المسجد الآن فضربته سيارة فما، ربما اشتكى من بطنه قيل هو السرطان، ربما اشتكى من بطنه قيل هو الكبد في مراحله الأخيرة، ربما وضع يده على قلبه قيل هي ذبحة، ربما وضع يده على رأسه قيل هي جلطة ويموت. الله لا يخرج بشيء. كم من اتباع، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام، اللهم اجعلها بلد الامن والامان، اللهم اجعلها بلد الامن والامان، اللهم اهد شبابها، اللهم اهد شبابها، اللهم اهد شبابها، اللهم اقض على الفاسدين فيها، اللهم طهرها من الفاسدين، وطهرها من الخونة المجرمين، وطهرها من عملاء المجرمين. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، ونجي الموحدين فيها، عليك بأمريكا. اللهم دمرها بمفاعلها، اللهم دمرها بمفاعلها، اللهم دمرها بمفاعلها. اللهم سلط عليها بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ملك الملوك ويا رب الأرباب. أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ملك الملوك. احفظ لنا بلادنا يا ملك الملوك، احفظ مصرنا، احفظها من البلطجية والمجرمين، احفظها من الفاسدين، احفظها من أعدائك أعداء الدين. يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، احفظ نساء الموحدين، احفظ أعراض الموحدين، احفظ ديار الموحدين، احفظ مساجد الموحدين، احفظ مساجد الموحدين، احفظ مصاحف الموحدين، ومكن لشريعتك يا رب العالمين، ومكن لشريعتك يا رب العالمين. احفظ بلدنا يا الله، احفظ بلدنا يا الله، احفظ بلدنا يا الله، احفظ بلدنا يا الله، احفظ أرضنا يا الله، احفظ أعراضنا يا الله، احفظ أطفالنا يا الله، احفظ أطفالنا يا الله، احفظ الرضع عندنا يا الله، احفظ الأرض يا أرحم الراحمين، احفظ الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، وانصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم متعنا بتطبيق شرعك، اللهم متعنا بتطبيق شرعك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلط علينا عقابك، لا تسلط علينا عقابك، استرنا فوق الأرض، استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، استرنا يا جبار، استرنا يا جبار، استرنا يا جبار، لا تؤاخذنا بمعاصينا، لا تؤاخذنا بآثامنا، لا تؤاخذنا بتفريطنا، لا تصب علينا غضبك، اللهم لا تصب علينا غضبك، اللهم لا تصب علينا غضبك، إنا نرجو رحمتك، إنا نرجو رحمتك، إنا نرجو رحمتك، جئنا ندعوك في بيتك، ندعوك في بيتك، ندعوك، لا ندعو أحدا سواه، لا ندعو أحدا سواه، لا ندعو أحدا سواه. جئنا نرجو، جئنا نرجو، جئنا نرجو، لا نرجو أحدا سواه، لا نرجو أحدا سواه، لا نرجو أحدا سواه. يئسنا من كل ناصر إلا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر إلا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر إلا منك يا الله. استجب لنا يا الله، استجب لنا يا الله، استجب لنا يا الله، استجب لنا يا الله، استجب لنا يا الله. واقم الصلاة.